أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الثالثة فللمن عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل وليس بمتشابه ومجمل. ذكر المصنف وجوها يستدل بها على عدم حجية الظواهر، الدعوة الثالثة والوجه الثالث من هذه الوجوه هو أن الظاهر من المتشابه فلا يكون حجة، احتمال أن يكون الظاهر من المتشابه وقد نهى الشارع عن العمل بالمتشابه، والمتشابه ليس بحجة. أجاب المصنف عن هذا الوجه بمنع كون الظاهر من المتشابه، لأن المتشابه هو المجمل، والمتشابه والمجمل بمعنى واحد، والمجمل ما لا تتضح دلالته غير متضح الدلالة، هذا معنى المجمل. والظاهر تتضح دلالته، ظاهر ظاهر بمعنى واضح الدلالة واضح المعنى، فالظاهر مقابل للمتشابه ليس من مصادر المتشابه. فيكون حجة إذا المتشابه ليس بحجة، الظاهر ليس بالمتشابه فيكون حجة. وأما الثالثة للمن عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل، ما يكون مجملا ولا يعلم المراد منه، وليس بمتشابه ومجمل، ومتشابه ليس متشابه، أو الظاهر ليس بمتشابه ومجمل، ظاهر ليس بمتشابه ولا بمجمل، فيكون حجة. المتشابه ليس بحجة، والمجمل ليس بحجة، والظاهر إذا لم يكن من المتشابه ولا من المجمل فيكون حجة. وأما الرابع فلأن العلم الإجمالي بشروط إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في روايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. الدعوة الرابعة والجواب عن الوجه الرابع، الوجه الرابع أن الظاهر وإن لم يكن مجملا ذاتا ولكن أصبح مجملا عرضا. كيف؟ لأننا نعلم إجمالا بالمخصصات والمقيدات وإرادة المجال، نعمل إجمالا بأن بعض الظواهر قد خصت وبعض الإطلاقات قد قيد، وبعض الألفاظ أريد منه المعنى المجازي، ولا نعلم كل ظاهر إذا نظرنا إليه لا نعلم أن هل هذا الظاهر خصص أريد خلافه أم لا، والمطلق كذلك واللفظ له المعنى الحقيقي كذلك لا نعلم أن هذا اللفظ أريد منه معنى مجازي أم لا. فمع هذا الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالي يسقط الزواهر عن الحجية لاحتمال إرادة خلاف الظاهر في كل ظاهر، فلا تكون الظواهر حجية. أجاب المسلم عن هذا الوجه بجوابه، الجواب الأول يسقط الظواهر عن الحجية مع هذا العلم الإجمالي، ولكن ما لم ينحل هذا العلم الإجمالي، ما لم ينتفي هذا العلم الإجمالي بالانحلال. وفي المقام ينحل هذا العلم الإجمالي إذا حصلنا إرادة خلاف الظاهر بمقدار هو المعلوم بالإجماع، بمعنى نعلم أن عشر ظواهر أريد منها خلاف الظاهر، ظواهر كثيرة، هذا القدر هذا المقدار أريد منها خلاف الظواهر. فإذا تتبعنا في ضمن الروايات في الكتب الروائية وحسنا هذا المقدار، حسنا ما أريد منه خلاف الظاهر وعدده عشرة، فلا يبقى هنا علم إجمالي، ينحل هذا العلم الإجمالي. إلى علم تفصيلي بإرادة خلاف الظاهر في هذه الموارد نعلم تفصيلا، وإلى شك بدلي بالنسبة إلى إرادة خلاف الظاهر أكثر من هذه الموارد. هذا أولا. والثانية أن أطراف العلم الإجمالي التي نعلم إرادة خلاف الظاهر فيها محصورة معدودة في ذم روايات معينة، فبعد الفحص عن هذه الموارد وعدم وجود إرادة خلاف الظاهر نتمسك بظاهر الكلام، يكون ظاهر الكلام حجة. ولازم هذا أن ظاهر الكلام ليس بحجة قبل الفحص، وأما بعد الفحص وعدم وجود قرينة على إرادة خلاف الظاهر فيكون ظاهر حجة. هذا هو الوجه الثاني. وأما الرابع فلأن العلم إجمالا بجلو إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال وسقوط الظاهر فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي بالذكر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار معلوم بالإجمال. ولكن إذا انحدد علم الإجمالي فلا مانع من العمل بالزواهر وحجة الزواهر، هذا أولا. وثانيا، مع أن الدعوة اختصاص أطراف، أي دعوة اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما إذا تفحص عما يخالفه لذكر به محصول في بعض ذن كتب معينة، روايات معينة، هذه الدعوة غير بعيدة فتأمل. وأما الخامس فيمنع كون حمل الدائرة على ظاهره من التفسير، الدعوة الخامسة أو الوجه الخامس أن هنا روايات كثيرة وردت في المنع عن تفسير القرآن، هذه الروايات وحمل اللفظ على معنى الظاهر يكون تفسيرا فيكون ممنوع بحسب هذه الروايات، فلا يجوز حمل الظاهر اللفظ، حمل اللفظ على ظاهره فلا يكون الظاهر حجة. أجاب المسند عن هذا بوجوه، الأول أي الوجه الأول أن حمل اللفظ على ظاهره ليس تفسيرا، ليس تفسيرا، والتوضيع هذا الوجه بعد مقدمة قصيرة وهي أن ما ورد في الروايات من المنع هو التفسير، الممنوع هو التفسير، المنهي عنه هو التفسير، والتفسير كما في مجمع البيان وكما في كتب اللغة كالمجمع البحرين تفسير له المعاني، تفسير بمعنى كشف المراد، كشف مراد المتكلم من كلامه، تفسير بمعنى كشف القناع، كشف الستار، هنا قناع مانع عن تعيين مراد المتكلم بعد كشف هذا القناع وهذا ستار يعلم مراد المتكلم، يكون هذا تفصيلا. حسب هذه المقدمة فحمل الظاهر، حمل اللفظ على ظاهره ليس تفصيلا، ليس هناك كشف أصلا ولا ربط الستار أصلا، لأن معنى الظاهر واضح، هل هنا كشف وقناع له؟ فهذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن لا تشمل حمل اللفظ على ظاهره، فحمل اللفظ على الظاهر ليس تفسيرا ممنوعا، هذا أولا. وثانيا، الجواب الثاني، والثاني لو سلمنا كون حمل اللفظ على ظاهره تفسيرا، لو سلمنا هذا يكون تفسير، ولكن الروايات الممنوع التي نهت عن التفسير بعض هذه الروايات مقيدة بالتفسير بالرأي، وبعض هذه الروايات مطلقة. الرواية الأخيرة كانت مطلقة، بمعنى المستفاد من بعض هذه الروايات أن مطلق التفسير ممنوع، وكثير من هذه الروايات فيها التقييد بالرأي، التفسير بالرأي ممنوع. من فسر القرآن برأيه فليحذر وما قاله من الناس. وهنا قاعدة كلية، وهو حمل المطلق على المقيد. إذا ورد دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد فلا بد من حمل المطلق على المقيد، كالمثال المعروف: إن أفطرت شهر رمضان عمدا فاعتق رقبة، ثم ورد فاعتق رقبة مؤمن، فلا بد من حمل فاعتق رقبة على رقبة مؤمنة، ولازم الجمع أن الواجب عتق رقبة مؤمنة. في المقام أيضا لازم الجمع بين رواية المطلق وروايات المقيدة بالتفسير بالرأي، أن الممنوع والمنهي عنه هو التفسير بالرأي، هذا هو الممنوع التفسير بالرأي، وحمل اللفظ على ظاهره ليس تفسير بالرأي، لأن معنى التفسير بالرأي هو إعمال استحسان العقل، إعمال الفكر، إعمال العقل. ثم يحمل اللفظ على أحد معنيين بعد الترجيح العقلي، أو يحمل على خلاف ظاهره بعد الترجيح العقلي، هذا هو التفسير بالذات. فالحاكم أن حمل اللفظ على الظاهر لا يسمى تفسيرا بالذات، فليس منهيا عنه ولا ممنوعا، فيكون جائزا لحجة. هذا هو الوجه الثاني، الجواب الثاني. الجواب الثالث، الجواب الثالث مقتضى الجمع بين طائفتين من الروايات، مقتضى الجمع هو أن حمل الظاهر اللفظ، حمل اللفظ على ظاهره لا يكون منهيا عنه، كيف مقتضى الجمع ذلك؟ إن تقدمت روايات كثيرة فيها النهي عن تفسير القرآن، ومقتضى النهي عدم العمل بظواهر القرآن، مثلا لو كان حمل اللفظ على ظواهره حجة. وهنا روايات كثيرة مقامها حجية ظواهر القرآن، كروايات العرض في باب التعارض، عرض الخبر المخالف للخبر أحد الخبرين المتعارضين أو عرض الأخبار المتعارضة على القرآن. كل ما يكون موافقا للقرآن يجب الأخذ به، كل ما يكون مخالفا للقرآن يجب تركه. لو لم يكن القرآن حجة فلا معنى لهذا العقد. لماذا يكون موافق القرآن حجة؟ وحديث ثقلين: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي، لولا كتاب الله حجة، لا معنى لحديث ثقلين، حيث جعل الملجأ كتاب الله. هذه روايات. فمقتضى الجمع بين الروايات الناهية عن تفسير القرآن وبين الروايات الآمرة بالعمل بالقرآن، مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو أن حمل اللفظ على ظاهر حمل القرآن على ظاهره ليس منهيا عنه، والمنهي عنه هو حمل ظاهر القرآن على خلاف الظاهر، أو العمل بمتشابهات القرآن، العمل بمجملات القرآن مثلا. هذا هو الممنوع، هذا هو المجمع الأخير. فحاصل هذه الوجوه أن ظواهر القرآن حجة وليست بمنهية عنها. وأما الخامسة فيمنع قول اللفظ حمل اللفظ على ظاهره من التفسير. هذا هو الوجه الأول. لماذا ليس تفسير؟ فإنه كشف القناع. إذ التفسير معنى التفسير كشف القناع، ولا قناع للظاهر، فالظاهر ليس تفسيرا. هذا أول. ولو سلم، إشارة إلى الجواب الثاني، ولو سلم أن هذا يكون تفسيرا فليس من التفسير بالذات، إذ الممنوع هو التفسير بالذات بمقتضى حمل المطلق على المقيد كما ذكرنا. حمل لفظ على ظاهره ليس تفسير بالذات، إذ الظاهر أن المراد بالذات هو الاعتبار الذني الذي لا اعتبار بذلك الاعتبار الذني، وإنما كان منه أي من التفسير بالذات حمل لفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره أي بنظر المفسر، أو حمل المجمل على محتمله، نفس مجمل احتمال هذا المعنى وذاك المعنى فيحمل على أحد محتملين. هذا هو يسمى تفسيرا بالذات بمجرد مصاعدته ذلك الاعتبار، اعتبار العقل من دون السؤال عن الأوصياء. وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه، الناس لم يعلم على معنى المتشابه ولم يعرفوا حقيقة المتشابه فوضعوا له تأويلا للمتشابه، يضع تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم. هذا هو الممنوع، هذا هو تفسير بالذات. واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء أي عن سؤال الأوصياء فيعرفونهم، لو يسأل الأوصياء يعرفون ما عن القرآن والمقصود من القرآن. فالحاصل أن حمل اللفظ على ظاهره ليس تفسير بالذات فليس ممنوعا. هذا هو الجواب الثاني. هذا ما أنه إشارة إلى الجواب الثالث، لا محيط عن حد هذه الروايات الناهية عن التفسير به بالرأي على ذلك، على التفسير بالرأي ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره، ولكن لا بد أن يقال أن المراد من هذه الروايات الناهية هو التقصير بالذات، ضرورة أن قضية التوفيق هذا مقتضى الجمع، توفيق بينها بين هذه الروايات الناهية عن التقصير وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين، ومثل ما دل على التمسك بالقرآن والعمل بما فيه، ومثل عرض الأخبار المتعارضة على القرآن ورد الشروط المخالفة للقرآن مثلا، وغير ذلك من الروايات التي تدل على حجية ظواهر القرآن. لا محيث عن حمل هذه الروايات الناهية مقتضى هذا الجمع هو مقتضى القاعدة هو الجمع مما لا محيث عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره، أي إلى ظواهر القرآن المراد من هذه الروايات الآمنة، لا خصوص نصوص القرآن، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب التعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها، هذه الروايات هذه الآيات ليست إلا ظاهرة في معانيها، ليست إلا بحسب ظواهرها، ليس فيها ما كان نزلا، فمعنى إرجاع إلى هذه الآيات هو العمل بظواهر هذه الآيات كما لا يقع، ودعوى العلم الإجمالي لوقوع تحليل هذا البحث.